فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء. الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل

قتلوا والله على كل شيء قدير.

الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين